لا إله إلا هو عليه

سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا نور على نور. الله يكرمك. الله أكبر. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، فمن شاء إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه والله يقدر الليل والنهار، علم أن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. النبي يا حاج لا تسمع في وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة الله أكبر. الله طويل.